لي برجواك يا مولاي علقا قويا تحت بابك واشرف لي فيك يا ربي نيا لي برجواك يا مولاي علقا قويا تحت بابك واشرف لي فيك يا وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية قد اقداري بما في الظاهرة والخفية وان عصينا وسرنا في الطريق العكية فلي لك جود يغفر ذنبنا والخطية وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فلن لك جود يغفر ذنبنا والخطية تحت بابك وكل منك يبغى عتيا يلا اسلك بنا نهج الطريق السويا يلا اسلك بنا بنا نهج الطريق السويا في طريق النبي والسيادة العلوية يا مجيب استجب يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجل بشربا هنيا يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجل بشربا هنيا واصلح أعمالنا يا ربنا يا ربنا واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا وان دعيت أهلي ودك للعطايا السنية وان دعيت أهلي ودك للعطايا السنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية